يقول بعض الناس إذا رأى أحدا يلتزم بالسنة يعفي لحيته ويقصر ثوبه إنه يستهزئ به، فما حكم ذلك؟ نقول هذا الإنسان قد وقع في أمر عظيم، إن كان يستهزئ باللحية والثوب فإن هذه اللحية وهذا التقصير للثوب هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستهزاء في الحقيقة راجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت قد ضعفت أو ابتليت بتسلط الشيطان عليك فحلقت لحيتك أو أسبلت ثوبك فإنك لا تعفى عن تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالها وتقديرها. عندنا مسألتان، مسألة تعتبر معصية وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله، أن يعفي لحيته اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقصر ثوبه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن من وقع في ذلك وهو يعترف بخطئه فإنه عاص لله جل وعلا ومتوعد بالعقوبة وقد يعفو الله عز وجل عنه. لكن الشيء الذي لا يعفى عنه وهو الشيء الآخر، وهو الجهة العقدية، محبة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإعظامه وتقديره وإجلاله واعتقاد أنه غاية الكمال. كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو غاية الكمال وأحسن الهدي، وهو الهدى دون غيره. إذن إذا كنت مقصرا في شيء من الأمور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لي إلا أن أنظر إلى هذا الأمر بعين التقدير والإجلال والتعظيم، هذا قدر لا يسامح فيه الإنسان. أما من أبغضه فإن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمع المسلمون على أنه قد كفر بالله ولو عمل به أو يستهزئ به أو يسبه، فهذا أيضا ناقض من نواقض الإسلام. يقول إذا أراد إنسان أن يذبح لوجه الله ويسمي بالله بغرض شكر الله على شفاء أحد من أفراد أسرته، أقول لا بأس أن يتصدق لله جل وعلا شكرا له على هذه النعمة، فإن الصدقة عند حصول نعمة من الله عز وجل أمر مشروع. فنقول لهذا الإنسان لا حرج عليك، اذبح وسم الله ثم تصدق إن شئت بهذا اللحم أو تصدق بشيء منه أو صل به قرابتك، هذا من الأمور الحسنة التي لا بأس بها لشكر الله عز وجل على نعمة قد حصلت. يقول هل الوسواس في الطهارة والصلاة من نواقض الإسلام؟ سبحان الله، كلا قطعا، هذه الوسوسة التي تأتي الإنسان هي من تسلط الشيطان عليه، عليه أن يستعيذ بالله عز وجل ولا يستجيب لها، ولا تضره إن شاء الله في إيمانه، لا تضره إن شاء الله في إيمانه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.